إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ورسولنا ونبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الأخوة في الله، عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله مع الذين تقوا والذين هم محسنون. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول عز من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، أيها المسلمون، إن أبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى أكثرهم معصية لله سبحانه وتعالى، وإن أقربهم إلى الله تبارك وتعالى أكثرهم طاعة وقربا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. واعلموا يا عباد الله أنه ليس بين الله وبين أحد من نصب ولا قرابة، وإن قرابتنا لله سبحانه وتعالى هي أعمالنا وأفعالنا وطاعتنا إلى الله سبحانه وتعالى. يا ربي عفوك لا تأخذ بزلاتنا، وارحم يا ربي ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله من ضر يحل بنا، فإن زالت بلايانا عصيناه. ندعوه في البحر أن ينجي سفينتنا، فإن خرجنا إلى البر عصيناه. ونركب في الجو في أمن وفي دعة، فما سقطنا لأن الحافظ الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يحافظ عباده، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحفظ عباده ويعافيهم ويشفيهم وينجيهم عندما يكونوا في محنة، ولكن بمقابل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى بإخلاص، أن يكون لهم أرصدة، أن يكون لهم رصيد من العمل الصالح ومن التقوى ومن القربات ومن الطاعات إلى الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طريق أو أي وسيلة يدعو الناس إلى الإسلام وإلى الخير إلا سلكه صلى الله عليه وسلم. ومن الطرق التي سلكه صلى الله عليه وسلم لدعوة الناس إلى الخير، ومن الأساليب التي استخدمها صلى الله عليه وسلم لجلب الناس إلى النور وإلى الخير وإلى الهداية، هي طريق القصة، القصة المؤثرة. صلى الله عليه وسلم تحدث عن قوم، عن جماعة، عن مجموعة من الناس وقعوا في ورطة وفي محنة وفي مصيبة. هؤلاء النفر كيف نجوا من محنتهم ومن ورطتهم ومن نكبتهم؟ نجاهم أعمالهم الصالحة التي ادخروها لأنفسهم في هذه الحياة، أعمال صالحة، أعمال مقبولة، أعمال استوفت شروط القبول، تضمنت الإخلاص وتضمنت الموافقة بما جاء عن الهدى صلى الله عليه وسلم وعن رب العالمين. هذه الأعمال توصلوا بها فنجوا بهذه الأعمال. والله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله وعد المؤمنين الصادقين بالنصر فقال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. والله تبارك وتعالى وعد المؤمنين بالتثبيت فقال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ووعد الله المؤمنين الصالحين بالحياة الطيبة في هذه الحياة الدنيا وبالنعيم المقيم في الآخرة. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بما روي في الصحيحين فيما رواه البخاري ومسلم يقول رسول صلى الله عليه وسلم انطلق ثلاثة نفر من مكان قبلكم، ثلاثة أشخاص، ثلاثة رجال انطلقوا مسافرين لحاجتهم كما يحكي عنهم صلى الله عليه وسلم ممن كان قبلكم أي من الأمم السالفة من الأمم السابقة حتى نعقل وحتى نستفيد وحتى نتعظ وحتى نأخذ العبرة مما وقع في القديم الزمان، لأن سنة الله جارية، السنة الله جارية علينا وعلى الذين من قبلنا. نحن نقص عليك أحسن القصص، لقد كان في قصصهم عبرة، هؤلاء الذين سلفوا قصصهم عبرة لنا حتى لا نقع بما وقعوا من أخطاء وحتى نحتذي بما فعلوا من حسنات، حتى لا نعارض سنة الله التي وضعها للكون، لأن الذي يعارض سنة الله ويستدم بسنة الله الكونية لا يفوز ولا ينجح ولا يفلح. انطلق هؤلاء النفر الثلاثة ممن كان قبلنا كما يقول صلى الله عليه وسلم حتى أتاهم المبيت إلى غار في جبل وقد مطرت السماء فانطبقت صخرة من الصخرات على فم الغار فسددها. يا الله يا الله، ما أكثرها من ورطة. هؤلاء النفر أو إلى بالليل إلى غار في جبل ليحموا أنفسهم من المطر ومن السباع ومن المخاطر، ولكن الذي حصل أن صخرة هوت من فوق الجبل فسدت عليهم الباب. أكيد حاولوا أن يزعزعوها فلم يستطيعوا أن يزعزعوا هذه الصخرة من فم هذا الغار. من ينجي العبد إذا ضاق به الأمر؟ من ينجي العبد إذا حاطت به المصائب؟ الله سبحانه وتعالى. ومن غرائب الإنسان ومن عجائب ابن آدم إذا كان في بحبوحة من العيش وفي فتحة من الحياة تكبر على الله سبحانه وتعالى وعارض أوامره، فإذا ضاق عليه الأمر وضاقت عليه الدنيا بما رحبت لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال عندما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى هل كان له رصيد سابق من العمل الصالح ينفعه اليوم، ينفعه في محنته وفي مصيبته؟ جلس الثلاثة يتشاورون بعد أن ضمهم الليل الدامس وليس عندهم من الطعام والشراب ما يكفيهم، فماذا يفعلون؟ تشاوروا ماذا نفعل، فقالوا والله لا ينجينا مما نحن فيه إلا أن نتوصل إلى الله بصالح أعمالنا، والله لا ينجينا مما نحن فيه من المصائب إلا أن ندعو الله بصالح أعمالنا، إن كنا أحسننا في الرخاء فالله سينجينا الآن في هذه الشدة وفي هذه المحنة، لأن الله ينجي عبده الصالح عندما يكون في شدة ويرفع يديه إلى الله سبحانه وتعالى. أما رأيت يونس ابن متى عليه السلام يوم ضاق عليه الأمر عندما بلعه الحوت، ماذا فعل؟ ماذا قال؟ هل قال يا بني فلان؟ هل قال يا قبيلتي يا عشيرتي؟ ماذا فعل بعد أن ضمه بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة الماء في قعر البحر؟ ماذا قال؟ الله يحكي لنا سبحانه وتعالى عما فعل هذا العبد الصالح. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فنادى جمع ظلام ظلمة بطن الحوت وظلمة الليل وظلمة البحر، ظلمات بعضها فوق بعض، من ينجيه من هذا الموقف؟ من ينجيه من هذا الموقف؟ الله سبحانه وتعالى. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم من الكرب وكذلك ننجي المؤمنين، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لو لم يكن بالنون يونس المتى من الصالحين من المسبحين من المهللين من المكبرين ممن يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى في وقت الرخاء لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة. ما الذي نجا ذا النون؟ ما الذي نجا يونس بن متى؟ رصيده السابق من العمل الصالح، كان له رصيد، كان له رصيد في العمل الصالح ومن الأعمال الطيبة في وقت الرخاء، ولهذا الله سبحانه وتعالى نجاه في وقت الشدة. فرق كبير بين هذا العبد الصالح وبين شيخ الطغاة فرعون، حيث قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال مثل ما قال يونس، دعا مثل ما دعا يونس، ولكن هيهات هيهات بينهما بين شيخ الطغاة وأعلى الكفرة الذي قال أنا ربكم الأعلى أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون ما علمت لكم من إله غيري، وبين هذا العبد الصالح المؤمن فرق كبير بينهم، شتان بين الرجلين بين الرجلين، ذلك عبد صالح وهذا عبد فاجر. الآن وقد عصيت يا فرعون، نسيت جرائمك ومعاصيك يا ملعون، هنا لم يقبله تشهده وتوحيده في تلك اللحظة لأن رصيده بالناقص، رصيده ماينس، رصيده تحت الأرض، كافر وكفر بالله سبحانه وتعالى، فلم تنفعه شهادته في تلك اللحظة. عباد الله، أيها الأخوة في الله، روى الطبراني في مسنده القصة بخلاصتها، هؤلاء نفر ثلاثة، أحدهم دعا بالأمانة والآخر بالعفة والثالث ببر الوالدين. قال الأول يا الله إن لي كان لي أبوان شيخان كبيران، لديه أبوين، أبوه وأمه كبرا في السن، وكان بارا لهما يا الله على بر هذا الرجل المؤمن. قال من بره لهم أنه كان صاحب أنعام، قد يكون إبل أو بقر، فنعى بي الشجر يوما، يعني بعد في الرعي في يوم من الأيام، وكان من عادته هذا الرجل الصالح لا يعطي الحليب لغيره، لغير أمه وأبيه، لا يسقي الحليب عندما يحلب، والرعاة يعلمون ذلك، رعاة الإبل ليس لهم طعام آخر غير الحليب، والإنسان ينتظر طول النهار حتى تأتي الأنعام بالليل، والغبوق هو الحليب في المساء في اللغة العربية، والجوع موجود في أهل البادية الذين ليس لهم طعام غير الحليب غير اللبن، فكان لا يعطي هذا اللبن لأولاده ولا لزوجته ولا لخدمه قبل أن يشبع أبويه، أبوه وأمه الكبيران. فيوم من الأيام بعد به شجر، يعني جاء متأخرا، فنام الوالدان، عندما رجع وجد أبوه وأمه نائمين، فخاف أن يوقظهما أن يزعجهما، ورفض يعطي الحليب لغيرهما، فوقف أمامهما والقدح في يده إلى أن استيقظا لحالهما في الصباح، والأولاد يتضاوغون تحت رجليه من الجوع، أبي يعطينا الحليب، وهو لا يرضى يعطي الحليب لغيره قبل أن يشرب أبوه وأمه، ويخاف أن يوقظهما أن يزعجهما من نومهما. يا الله، ما أروع هذا الجرم، ما أروع هذا المزاج، ما أروع هذا الحضارة وهذا المدنية، أبى أن يتحرك حتى لا يوقظ أبويه. فلما استيقظ لحالهما أعطى الحليب، لم يجلس لم يسترح، طول الليل واقف أمامهما خاشعا ينتظر استيقاظهما. اللهم يا الله، إن كنت قد فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرج جزء من الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج، فجاء الدور على الثاني، ماذا عندك من الرصيد يا فلان حتى نخرج من هذه المحنة؟ يا الله، استأجرت أجراء، كان عنده عمل قد يكون بناء أو حفر أو غيره، استأجر عمال فاشتغلوا عنده، فكل واحد أخذ أجره غير واحد ترك أجره فلم يأخذ، وذهب هذا الرجل لحاله، هل قال هذه فرصة؟ لقد وفرت أجرة عامل وحط المال في جيبه؟ لا والله، أخذ هذا المال القليل وبدأ ينميه مع تجارته حتى كثر منها المال، كثر منها الإبل والبقر والغنم والذهب والقدم. فأتى هذا الرجل بعد سنين عندما احتاج إلى هذا المال، وقال يا يا يا يا عبد الله، هل تذكرني؟ لقد عملت عندك يوم من الأيام وتركت عندك قليلا من الأجر، فأعطني ما تركته عندك. فقال ويا لغرابة ما قال، يا لغرابة ما قال، قال كل هذه الأموال التي تراها من الإبل والبقر من تلك من ذلك المبلغ الذي تركته. أين هؤلاء اليوم الأمناء؟ أين هؤلاء اليوم البارين لوالديهم؟ فقال يا عبد الله، لا تستهزئ بي، أعطني هذا المبلغ القليل الذي تركته. يبدو أنك أصبحت صاحب مال وبدأت تستهزئ بالناس، والإنسان حري إذا أنعم الله عليه أن يتكبر بهذه النعمة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال يا عبد الله، لا تستهزئ بي، أعطني ذلك القليل الذي تركت عندك. قال والله لا أستهزئ بك، كل ما تراه فهو لك. فساق هذا الرجل كل المال، وحتى أنه لم يترك له أجر الختمة التي عملها في كل هذه الفترة، ساق كله ولم يترك له شيئا. وكان فرحان بما فعل، لأنه أدى الأمانة، أدى الأمانة، ويا أعظمها من أمانة. اللهم يا الله، هنا يأتي توصل بالعمل الصالح للخروج من المحنة ومن المصيبة. يا الله، إن كنت فعلت ذلك لأجلك، الإخلاص لأجلك، فافرج عنا ما نحن فيه. ف فانفرج جزء من الصخرة غير أنه لا يستطيعون الخروج منها. هذا امتحان، هذا ابتلاء، هذا امتحان وابتلاء. هل ينجح تنجح يا عبد الله لو دخلت في هذا الامتحان؟ هل ينجح أنا يا عبد الفقير الضعيف لو دخلت في مثل هذا الامتحان؟ هل عندي من الرصيد؟ وهل عندك من الرصيد المخلص الذي أنت تعتمد عليه أنه ينفعك عند الشدة؟ أم كل أعمالنا مشوبة بكثير من المشائب من الشوائب؟ قلة إخلاص، رؤية وسمعة، اقتداء تقليد بالآخرين، أشياء كثيرة جدا غير موافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل. كم من الشوائب الموجودة في أعمالنا؟ هؤلاء كانت أعمالهم خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. ثم أتى الدور على الثالث. يا الله، كان لي بنت عم كانت أحب الناس إلي، وقد راودتها في نفسها، هذه المرأة العفيفة راود هذا الرجل هذه المرأة على نفسها لقضاء وطره معها بالحرام، فرفضت رفضا باتا وسدته سدا منيعا، لأنها كانت امرأة عفيفة مؤمنة. حتى إذا ألم بها سنة أو سنة أو مشكلة، فاجتاحت مالها وجاعت الأسرة وصار الحاجة، والحاجة قرينة الكفر وقرينة المعصية. كم من الناس يستغلون في حال ضعفهم فيتنكبون الطريق، هذا أمر خطير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجينا من مثل هذه المحن، هذا امتحان. هذه المرأة المؤمنة العفيفة عندما ألمت بها السنين أتت إلى هذا الرجل محتاجة قائلة له: أنا أحتاج إليك اليوم. فتذكر موقفه السابق وكونها كانت تصد، فقال لها: سأعطيك 120 دينارا من الذهب على أن تخليني بيني وبين نفسك. استغلال في موقف ضعف، فضعف اللحظة. فلما تمكن منها وزلت منها مجد الرجال لأزواجهم، قالت كلمة هزت كيانه وغير تفكيره، قالت: اتق الله ولا تفضل خاتم إلا بحقه. كان عنده إيمان، فهزته هذه الكلمة. نعم، شاب ثائر العروق قوي البنيان في حاجة إلى هذه المرأة التي يحبها قبل أي شيء آخر في الدنيا، ولكنه يقوم متعففا خوفا من الله سبحانه وتعالى، ليس ضعفا، خوفا من الله سبحانه وتعالى. اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فوقفت عنها: اللهم يا الله، إن كنت فعلت ذلك لأجلك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة، يا الله، وجاء النور وجاءت الحياة وابتسمت الحياة لهم من جديد وخرجوا سالمين. لماذا؟ لأعمالهم الصالحة، لأعمالهم الصالحة. روى الطبراني في مسنده أن رجلا قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أشكو إليك شكاية. قال: ما لك؟ قال: أشكو إليك ابني. قال: ماذا فعل؟ بمناسبة ذكر بر الوالدين، قال: ربيته يا رسول الله، فلما كبر تغمط حقي وأغلظ لي وجفاني وتنكر لي، وبلغ من الأذى لي أن لوى يدي وراء ظهري، فدمع العين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له: أقلت في ذلك شعرا؟ قال: نعم. قال: ماذا قلت؟ قال: قلت: غدوتك يافعا، غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا شاكيا أتململ. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل. جعلت جزائي غلبة وفضاضة، كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما جار المجاور يفعل. الله أكبر. بر الوالدين، العفاف، الأمانة، هذه الأخلاق، أخلاقيات سامية التي ضيعها الناس. عباد الله، يجب أن نعود بأنفسنا، يجب أن نعود نقف مع أنفسنا قليلا. هذه الأعمال التي نقوم بها وإن شاء الله تكون أعمالا صالحة، هل هي صالحة لأن تنزينا عندما نحتاج إليها؟ هل هي أعمال خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى؟ سلفنا الصالح كانوا يحملون هم القبول قبل أن يحملوا هم العمل، وكانوا يقولون: يا ترى ما الذي فعلنا؟ ماذا فعل الله بها؟ هل هي مقبولة أم مردودة؟ ليس أننا نقتر بأعمالنا وكأننا نمل على الله سبحانه وتعالى بما نفعل ونحن لا ندري يعني هل هذه مقبولة عند الله أم غير مقبولة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.